يكفي يا أبا الخالد شيء لأنه يمكن في بعض الأخوان قضية تأمين السلف شيخنا كلمة من فطرين للإمام الشاطبي بارك الله فيك رائعة جدا يقول فيها شيخنا في كتاب الموافقات الجزء الثالث صفحة 77 يقول يجب على كل ناظر للدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العلم في العمل به فهو أحرى بالصواب وأقوم في العلم والعمل. إيه والله آمنت بالله ومن جاء به رسول الله وبمن تبعوه أسأل ابن الصالح الله أكبر كان ينقل عبارة ويسيب أولي بحنيفة وحماد بن سليم وربيعة فيقول كانوا يقولون رأينا لمن بعدنا خير لهم رأي من هذا رأي السلف الصحابي بالنسبة لمن بعد